بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وكجواز الضم والفتح في المضاعف الساكن لامه للجزم أو للوقف مما حركة أول متماثليه ضمه إذا أدغم كما هو لغة بعض تميم بني تميم. حركة أول المدغمة المتماثلين أصلها ضمة في ردودة قبل الإدغام، نحو رد يا زيد ولم يرد فالضم في جاز لك فيها الضم لم يرد ولم يرد ها والفتح. وكجواز الضم كما هو لغة بعض بني تميم لم يرد ولم يرد جاهز الوجه، يعني انك تخلص من التقاء الساكنين اما بالضم ولا بالفتح. طلع الراء ما هو يرد ايش به ما بيخرج مره يعني الداله الدال يرد ولا يرد فالضم الاتباع والفتح قصا لتجنيب الفعل الكسره اللازمه. اصله لم يرد مبني على السكون يردد يردد بتسكن سكن الاول ولا على الادغام في لم يرد هي يعني مجزومه في لم وجاوبها الساكن الاول جاوب الدالين قلت اتقى فيهم ما يعرف الا اتباع ما قال لك قال ما بلا ضمه للتخلص من الاتقاء الساكنين بس قال الفتح قصدا لتجنيب الفعل الكسرة اللازمة لا جهو ايش ردي فيك دي كسرة لازمة للتقاء الساكنين ها لو قلنا انه يكسر للتقاء الساكنين على الاصل على الاصل على الاصل ما يلزم بها التخلص بالكسر هو ده عندك قال كيف نتخلص الى الفتح ولا الى الضم؟ قال لك لا ليش؟ نقع في الكسره في الفعل. ومن ثم وجب الفتح في انطلق انطلقا. انطلقا انطلق. ارجع الساكن ارجع حرك ولا ايه؟ القى. انطل جه ساكن على لغه بني تميم في في طلق في طلق هذه هي اصلها من الكتف سكن واللام واخر الكلمه الساكن التقى ساكنين جايوا بالفتح قالوا انطلق انطلق انطلق ولم يلد يلده اذا كان يلد ويجوز الكسر فيه على الاصل كما هو لغه بعض بني تميم يكسرها ينطلقي ويلده يلد يلده يلده يلده يكسر على لغة السنة قال يجوز الفتح وكذا يجوز الفتح والكسر فيما حركة أول المتماثلين فتحه أو كسرة نحو عض وعزة أصلها عضضة وعزيزة ها اصلها مكسور الزاي ومفتوح الضاد يعني واحد منهم ايه كيف قال جاهز لك الوجهين اذا وقفت ويش اقول عضي وعضاي ايه هذه ما ذكر ان اخترنا غير الكسر يعني اخترنا غير الكسر في ايش؟ جاوه لتجنب لا لتجنب الفعل الكسره اللازمه وان اخترنا يعني. الكسر فنقول جاوب دول الاتباع في غير ما بشي الفتح ما بلا الفتح هذه باقي واتباع وعزة باقي مكسورة كيف؟ عزة إذا هي عزة ما والله مفتوح ما جاب ما بشي عيد ما بلا نتبع هالحرف الأول وش به؟ عزة ولا عزة لا ايوه فاذا العين هي مفتوحه فاذا الاتباع بالفتح فقط ما بالشيء ما كسر ما فيه اتباع منو قالوا الاتباع الفتح في المفتوح والكسره في المكسور ما بالشيء كسره في المكسور إذا قلنا عز ولا ما بالشيء عزة، نقدر نقول إن إحنا نقول عزيز عز ولا عز. فإذا الكسر ما فيه اتباع ما في شيء. وإذا قلنا الأول الأحرى كسر الأول مثل ما زين فتحه والثاني هو مثل ما زين كسره. ما هو اتباع، ما هو لا حركناها بتحريك الحركة الأصلية. إذا جعلنا يزيد مثل ما قالوا في الواو نايم انه قال اول اتباع الفتحة في المفتوح والكسرة في المكسور. إذا جعلنا يزيدنا يعني اتباع الكسرة في المكسور واتباع الفتحة في المفتوح. إذا جعلنا يزيدنا ما بالشي كسر لا معناها انك تكسرها بحركة ما كانت على يزيدنا، لان المكسور كان مكسور بنا ايش محركه بالكسر. دريت انه يجوز انفتحنا وقلنا لك الهروب من الكسر ولا ها خلاص، وقال او للاتباع بقال اتباع في الكسر ولا تبحر. اذا جعلنا الضاد فعل امر قبل معنى الاتباع كمل الاتباع الفتحه في المفتوح والكسره في المكسور. ما بشي غريب مكسور ما مكسور لا انها جابه مفتوح الحمد لله ما مقبل يا سيدنا. اذا جعلناها الحين جاب المثال ان المفتوح والمكسور ديك عبا واو ديك عزيزه اللهم دعني ما وين هي الكسر وين غير ذا الحين عزة هل بتقول عزة او عزي ها ما عب الشي فتحه ما عب الشي فتحه الاول ما بلا لا في العين ما عاد الا في الاول اذا هو اتبع ما بلا على ما كانت عليه. اذا ننظر على ما كانت عليه السابق كانت العين اما مفتوحه ولا مكسوره العين دي عطاها فاذا ننظر الى الاصل الى ما كانت الى السقف كانت مفتوحه لا ما كلها مفتوحه عضيضه وعزيزه مكسور ها بخلاف رد القوم قال ما هي فايجوز فيها رد القوم مما اتصل بالساكن الثاني من المضاعف المذكور ساكن آخر فإنه من المضاعف المذكور ساكن آخر فإنه يكسر كما هو الأصل على الأكثر الأصل فيها الكسر فيها ومنهم من يفتحه هذا الأصل الكسر ها لا ما هي على والتميم ولا شيء لأن ما هنا التقى الساكن الذي هو الحرف الثاني المدغم بحرف لا بحرف في كلمة أخرى ضيف القوم الله ومنهم من يفتحه كأنهم حركوه بالفتح قبل دخول اللام كأنهم ردوا على ذاك رد قالوا وارجع قالوا جايوا بالقوم بعد لا الدال ايوه لا قبل دخول القوم قبل ما يركب قال رد هذه هو جائز فيها الفتح ما هو جائز فيها الفتح وارجع جاي وبلقوه بعد فلما جاء اللام لم يغيروه ما غيروا الفتح في ايش فالدال ما قالوا ردي قالوا رد القوم ما يشير على اللام التعريفيه يعني قلت دخلت القوم لا ما جاوب بالشي ما قد ركبنا ايوه قال اذا ركبت انت تقول ردي القوم بالكسر وجوز الناس الفتح قالها ليش؟ قال كانهم اول شيء فتحوه قبل التركيب هذه هو جائز به ورجع ابقوها على حالتها بعد التركيب قال الرضي ولم يسمع من احد منهم الضم قبل الساكن ما بالشي ردوه وقد أجازه المصنف وهو وهم هذا بيذكر الرضي ذي بيقول قال الرضي ويشتي من ابن الحاجب ابن الحاجب بيقول الرضي قال انه جائز الضم يقول ردوا القوم ردوا ناي ولا اتباع بيجي ولا الله ولا وش الاتباع؟ ما يقول اتباع الضم لا بشي لا فالمقدمة إذا قال الاتباع بيجيه الدالة الأول اتباع الثانية ردوا ايه يعني ما بتتباع الخط الأول لا بلا قلنا أصلح لا ما بشي ها ولم يجنب الفعل هذه الكسرة لعروضها. قال ليش؟ لأن ما هي إلا عارضة، ما هي أصلية، ما هي لازمة. ودي القوم ما يقولوا عاد ليش ما هنا وبقم منعوه هناك؟ قالوا لك ليش؟ قالها ما هي إلا عارضة الكسرة. ولم يرد لا ما جنبوا الفعل الكسرة، والمفروض أنه يجنب الكسرة مهما أمكن. ما أنا جاي ما قال لك إنها عارضة، ما بلا معسر فيه. وإذا قال لم يرد ما هي عارضة؟ هي عارضة. لا ما عندي يردي ولو ما في شيء تركيب. ما هذا عارضة؟ ذي بلا عارضة في حالة تركيب. هذاك باقي. مع الألف ولا؟ وكوجوب لأن به تلازم بين الحرفين الساكنين، وهنا ما بالتلازم بين الحرفين الساكنين، ولا بلا مع التركيب. وكوجوب الفتح إذا اتصلت بالمضاعف المذكور هاء الواحدة المؤنثة، كما في نحو ردها وعضها واستعدها، فإن الهاء خفيفة. لأن الهاء خفية، بشي كأن ما بشي ما بهلا ألف. خفية ما بتحتاج هنا التعب. حتى بخرجها. تصير فكأن الألف والياء المدغمة فيه. كان بها ألف نية. كان احنا قلنا ردها ردا ديف غير الألف. ردا كان احنا قلنا بألف بس ما بشي حينها خفية. لا كان احنا قلنا ردا ما بشي ما كان بشي فلا يكون قبلها إلا الفتحة الألف. ما قبل الألف إلا فتحة، وجب هنا أن نحن نفتح هنا في كان الألف موجود. وكوجوب الضم إذا اتصلت به هاء الواحد المذكر، كما في نحو رده وعضه. سلامك الله. وعضه واستعده على الأفصح، لأن الواو كأنها ولية المدغم فيه لخفاء الهاء، كأنك قلت ردوا وعضوا واستعدوا. والكسر في مثله لغية قليلة. لأنها عد صغرها ما هي قل رده وقال رده رد تكسر الدال والها. قال ويكسر الها حينئذ تبع الله كما هو عادتها في به. إذا كسرنا إذا قلنا ردي واحتجنا نكسر الها قل رده تبع الله. قال اكسرها الضمير تبع الله للدال حين ذاك كسرنا تقدر تكسر الساكن. اكسرها حينئذ تبع الله يعني ما بين الله تبع تبع للدال كما عادتها في به وغلامه، فتنقلب الواو ياء رده. هذه كان اصلها ضمه واو وهنا يا قدية هاي قدية لأن قدية كسرة رده عادها رده كان لا هل يعني ايوه هذا يعني ما يشتي رده ايوه قدية بتولد من الكسرة هي ما يشتي الواو اللي تبع الدال كان ما بشيها بطل بتقلب الواو رده كانها قالها جائز الكسر تقول رده وتكسر الها معها، وإذا كسر عند الها معها جاء بتحول الصلة التياك إلى يا ما عاد هوا بدل ما كانها رده ذي رده يا الياء الذي جت من الها المتولدة أحتاج تقلب ما هو سابر رده فأصبر إذ لو بقيت الهاء على أصلها لاستكره لكون الواو الساكنة كأنها بعد الكسرة لخفاء الهاء. قال تنقلب الواو يا قال إذ لو بقيت الهاء على أصلها هذه رديه لاستكره لكون الواو الساكنة كأنها بعد الكسرة. جاودي مثلها جلوه بعد الكسره. اي لا انت تدينا ان الهاء ما كان بشيء ولا جلوه. قال وجوز ثعلب من غير سماع فتح المدغم فيه مع مجيئها الغائب بعده نحو رده وعضه واستعده وغلطه جماعة. يعني هو قبل أنه قال جاهز جاهز الفتح. ايه رده ما هو سابق جاهز. رده حافظ ما داري احنا بدنا نجيبها بل ها رده احنا بدنا نجيبها ايش بيسموا هلا ايش ما بين الفتحه والكسره. لا ما بقول رده ما بدنا تصير حاله رده لا بيقول رده وسط ما بين الامر. لا بقول عندنا رده هاي كان جايزه هذه ها جايزه رده لا قال لكن ما هو سمع قال وغلطه جماعة ولذلك قال المصنف غلط ثعلب في جواز الفتح. ثعلب رده شين ثعلب المختص لا هي نفسها خاطب أبراه له جائز الفتح وأبراه رده ورده. قال الرضي والقياس لا يمنعه يعني سابقا ما من جهة القياس. أما هم مختلفين هل هو جائز القياس في اللغة أو لا وما بلا السمع من جوز القياس ما يقول في جواز ده اللي بيقولوا بالقياس ما اللي بيخالفه يقولوا ما به مانع ما به مانع منه ما دام قد به ما يدلل عليه من جهة القياس يعني بيقيس قال لأن مجيء الواو الساكنة بعد الفتحة في غير قليل في غير كقول وطول يعني باقيته عليها. قال قول الواو بعد له بعد الفتحة وهنا كذا طول كذلك الواو بعد الفتحة ما بالشيء فذا مثل أركتنا على قول لأن الواو بعد الفتحة الواو الساكنة بعد الفتحة مستخدمة كثير فذا مثل ما به ما يمنع ها لو يدخلها شيء يقول الحركة تيس ما هي ثقيلة موجودة في اللغة موجودة فإذا انتهى مثل هالحركة ما وردت نفسها ما قعدها قياس يا قد ورد سمع لكن بلا شنقيسها مثلها انتهى الواو ساكنة قبلها مفتوح مستعملة في اللغة موجودة ما بها بكثرة فإذا انتهى مثلها جاي ما هو ورد نصها ما عبده ما هو ثعلب هو الذي قال بهذا القول لا ايوه غير ما قدوه هو ما هو من اهل اللغه حتى اذا قالوا بشيء جو قدوه بدو مفروض ايوه افلا النبي ينقل عن اهل اللغه ومن علماء النقل قالوا ما قال انه استمع ما بلا قال وقياس قال وكو يوب الفتح في نون من على القياس الله على قول فعلا ايه معنى على القياس معنى لغتنا قلنا ما هي ما جمعت لا جمعت القول ما جاءت واحد منهم لا عندها أدري منهم أو بعده من هم بس سبحان الله أكتب في إقراك والهامة وكوجوب الفتح في نون من مع كون الساكن الذي لقيها اللام نحو من الرجل واجب استفهام الفتح من الرجل لا تقول مني لكثرة مجيء لام

لا ليش حركة ما دبل ايش ما له هو الثاني انه واجب جواج بالضبط أبلا أتبعناه لقي زي الحركة في الحركة الثانية إيه قال أتبع ذي النون هنا حركة الجيم في إيش الرجل الضم هل قراها فيها كل الفروق إيه إيه لا فيها أيوة كل انظروا ما سمعها ضم يعني حرك النون بالضم اتباعا لضمة الجيم ولم يعتد بالراء المضاعف بالراء المضاعفة الرجل آه كان ما بالشي ليش ما كان عدبه ولا نجوك ديها تبك كم ثلاثة حروف بينها آه لكن كان ما اعتد بها كان عدها بعد ليه بعد الحرف لأنها حرف واحد ما له بعده ونجوه واجب أبلاك تجوز من أيام إيه ما بلا أنهم ما اعتدوا به وجوزوا فيه ذي يحفظ وفيه ضعف كان ما اعتدوا بوجوده براسه كأن الجيم بعد له بعد الحرف الساكن نفسه بعد الله لا قال ما اعتدوا بالمضاعف من أصله وذيه مفروض أن نستقيل المضاعف الله قال لم يعتد بالراء المضاعف لو نجيب دي ثلاثة أحرف بعد ليش الحرف الثالث ما جوا على الفائدة أنه يتبع ذاك لجله قالها ما اعتدوا بها قالوا فيه ضعف لأن الضم لم يجز في نحو إن الحكم سر لجل أنه ليش الكاف الكاف ما بينها وبينها لا حرف واحد إلا الضم على الحاء ما بين الله وما جاء لجل الألف لا غير ما هم لم جوا صدق ما ذي هنم منعوا لجله يعني في الكلمة كل واحد في كلمة أما هو ما أقول انظروا ما هو في كلمة وذي كذلك ما هو في كلمة عن الرجل هو نفسه ألف الله نفسه إني الحكم أبلا حين أعتدوا بها حينها بالألف والله حينها كلمة منعوا لك حينها كلمة واحدة قال مع أن الضمة بعد الساكن الثاني بلا فصل وكم منعوا هذا هو علل الضعف إيه الأول ما هو عدب الفاصل عدب الفاصل ومع أنه في كلمة ثانية لكن قول انظروا ما قدام على الواجب ما قول انظروا ثابت إن الحكم لقي الحين الحاء المضموم هنا يه هي في كلمة والساكن في كلمة ال لا يصبر يوم تقول انظروا ما هم في كلمة واحدة ولا آه. النون الساكن وين هو ما هو في انظر أو هي كلمة واحدة لا ال وحدها ال ما هي التعريف كلمة واحدة وحكم كلمة ثانية مع أن الضمة بعد الساكن الثاني بلا فصل وجاء في نوعين من المغتفر بدو كامل وعادل أوه ما قبل شيء ولا قبل ورقة كمل ذي هذا قال يبقى يرجع ذا الحين إلى المغتفر وجاء في نوعين من المغتفر التقاء الساكنين فيه تحريف الأول منهما المفروض بدون مغتفر لكن تحركوا ولا حركوا الأول تحريك الأول منهما النوع الأول ما يكون سكون الثاني فيه للوقف وأولهما غير حرف لين نحو هذا النقر بالضم النقر حرك الأول بالضم ومن النقر فيحرك الأول بحركة الثاني حذر ها قال سابر باي حرك الأول بحركة الثاني بنقل حركته إليك كما سيأتي في الوقت إن شاء الله تعالى عما دايا سابر إذا قلنا النقرو حرك الثاني النقرو حرك الثاني الراء الراس الى الكهف. اوه كان اصلا توقف عليها النقر جاء الراس ساكن وال اذا قال نقرو النقرو هنا حركتها الضمه اذا قدموها على الاول حركوا بها الاول القى على الراس حركوا الثاني ايوه المفروض انها مبتدا مرفوع ها ولا من النقر من النقر اصلها من النقري اه وارجع جعلنا الحركه على القه وسكن الراء اه نقل نقل ليه كذا كان محرك الثاني حركنا بها الاول اه فيحرك الأول بحركة الثاني بنقل حركته إليك كما سيأتي في الوقت إن شاء الله تعالى. وكذلك إذا كان الساكن الثاني هاء الضمير نحو اضربه اضربه أصله ورجع نقلنا حركة الضمير الهاء إلى الباء قلنا اضربه آه. لا سكنها لا لا غلط أصلها كان هاء اضربه وارجع نقلنا الحركة إلى الباء قلنا اضربه فإنك تنقل حركة الهاء إلى ما قبلها آه. ولم يمثل لنقل الفتحة لقلته إذ لا يجيء إلا في المهموز كما يأتي إن شاء الله تعالى آه ديجي أصلها حركة الهاء إلى ما قبلها قال ما مثل الفتحة نفسها أو القول بأن هذا على غير لغة من ينقل في حال لم ينقل في حال الوقت كما في بعض الشروح خلاف الظاهر. قال والقول بأن هذا على غير لغة من ينقل. يعني ما هو مشهور. ما ذي ما بينقل ما بشي. ما حر ما بيحرك. والنقر التقاط الطائر الحبة. يقول نقر الحبة. وقد يطلق على غير ذلك النقر عندنا ما قال ما قال الشرف والنوع الثاني ها قد يطلق على كذا على المدقل على ما قال حتى يسموه النقر لو ما هو الطائر لو بيشتغل بينقر